قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. استطعت أن تتزوج فتزوج، فمن فوائد ومقاصد وحكم الزواج أغض للبصر لأنك أفرغت شهوتك في الحلال، وأحصن للفرج ما زلت قدمك للزنا ولا اللواط ولا العادة السرية. ومن مقاصده أيضا أن المسلم إذا تزوج حصل بينه وبين الطرف الثاني المودة. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن مقاصده عباد الله الترابط والتقارب ومعرفة الأنساب. قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه من مقاصده، من مقاصد وحكم الزواج. من مقاصده أيضا والحكم منه أنك تحصل على الأجر حتى في إفراغ شهوتك إن أفرغتها في حلال. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. ومن مقاصده أيضا أنه لو مات عليك ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، أو مات عليك ولدان أو مات عليك ثلاثة، فأما الثلاثة فمنصوص عليه وأما الاثنان كذلك منصوص عليه وأما الواحد فقد قالت امرأة كما في مسلم ولو قلنا له واحد لقال. جاء في البخاري وجاء أيضا في مسلم لكن الزيادة جاءت في سنن النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين أي زوج وزوجة يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا جعله الله رحمة فأدخلهم الجنة. فيقال لهم ادخلوا الجنة، يقال للأولاد، فيقولون حتى يدخل آباؤنا، فيقال لهم ادخلوا أنتم وآباؤكم. عباد الله، إن موضوعنا لا يتعلق بأحكام النكاح عام وإنما نتكلم في خطبتنا هذه عن أول خطوة يخطوها من أراد الزواج، وهي صارت ليس خطوة وإنما عقب كأداء أثقلت كاهل كثير من الشباب. كلما أراد الزواج فكر في هذا الأمر فضرب أخماس في أسداس فلم يجد له حلا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. موضوعنا عن المغالاة في المهور، تغالى الناس في المهور، صار المهر في بلاد اليمن يصل إلى 1,000,000 إلا ربع، 750,000، ومنهم 500,000 ومنهم أكثر ويتغالون بهذا، مع أن الشرع راعى هذا الأمر مراعاة عظيمة لما يترتب على المغالاة من مفاسد وسنذكرها. عباد الله، العلماء عرفوا المهر بتعريف عدة، منها قالوا عوض في النكاح ونحوه بفرض حاكم أو تراضيهما، أي تراضي الطرفين، وله عدة تسميات. يقال له مهر، ويقال له صداق، ويقال له نحلة، ويقال له أجر، ويقال له فريضة، ويقال له حباء بكسر الحاء. المهر عباد الله واجب بإجماع المسلمين. يقول الله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، ويقول سبحانه: فآتوهن أجورهن فريضة، واجب. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي أراد أن يتزوج بامرأة بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: التمس ولو خاتما من حديد، فهو واجب. لكن عباد الله، لا تظنوا أن المهر يشترط فيه المال، المال بمعنى النقود، لأن المال كلمة المال أعم، كل ما يتمول به يسمى مالا. فلا يظنن ظان أن المهر ينحصر بالنقود فقط، لا، بالنقود وبما يصلح أن يكون مهرا. ومنها أن يأتي بشيء يصلح أن يكون ثمنا للبيع فيجوز أن يكون مهرا. قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ومما يصلح أن يكون مهرا الإجارة، بمعنى أنا عندي حجارة أريد أن أرفعها من هنا إلى مكان آخر، قلت: يا فلان، وقد رأيت فيه الصلاح، أرأيت هذه الحجارة لو أنك حملتها من هنا إلى هنا زوجتك إحدى بناتك؟ أو قلت له: لو عملت لي كذا وكذا واستأجرته أجيرا زوجتك إحدى بناتي، طبعا إضافة إلى الصلاح، جاز أن يكون مهرا. وقد قص الله عز وجل علينا قصة الرجل الصالح الذي في مدين، ولا يصح أنه شعيب عليه السلام، فقال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فجعل المهر إجارة، أنه يكون راعي أغنام مدة 8 سنوات، وهذا أصل المهر. مكرم من موسى عليه السلام أن يزيد 2 سنوات. ومما يصلح أن يكون مهرا عتق الأمة، جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أعتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية فجعل عتقها صدقة. ومما يصلح أن يكون مهرا الإسلام، يقول أنس كما في سنن النسائي والحديث صحيح، قال: تزوج أبو طلحة أم سليم، أم سليم هي أمه، وكان مهرها الإسلام، فقد أسلمت، فجاء إليها أبو طلحة فقالت: إني أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق بينهما. أذكر لك ذلك يا عبد الله من أجل أن تعلم أن الدين يسر، فبعض الناس يريد اليسر في الصلاة، أن الإمام يحاول أن يوجز في صلاة، هذا الدين يسر، في خطبة الجمعة، في صلاة التراويح، في صلاة الكسوف، لكن إذا جئنا إلى جوانب ليس لصالحه أعرض عنها ولم يلتفت لها، هذا الدين يسر. هنا في هذا الموضع أيها الأب الدين يسر. ولذلك عباد الله لا بد أن نعلم أن من نتشبه به ونقتدي به لا يوجد على وجه الأرض كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سهل الأمر تماما، لأنه لا حد للمهر، لا لأقله ولا لأكثره. لو سألتموني كم المهر يكون، سأقول لك شرعا إن أعطيتها ريالا يمنيا أو أعطيتها 5 مليون لا يوجد دليل على المنع، لكن لا تتكلف على العريس، وأبو العروس لا يكلف على الشاب هذه المبالغ الطائلة. وأما قصة المرأة التي اعترضت عمر بن الخطاب وقالت له: إنك تنهى عن المغالاة في المهور، والله عز وجل قال: وآتيتموهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. هذه القصة لا تصح، يقول البيهقي فيها انقطاع، يقول العلامة الألباني في الإرواء، إضافة إلى ذلك فيها مجالد بن سعيد وليس بالقوي، أضف إلى ذلك يقول العلامة الألباني في أنكارة. فإن كلام عمر لو صح ليس في منافاة مع الآية، فالآية ما حرمت مسألة المغالاة، وإنما ذكرت أن الأمر في سعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كم أمهر زوجاته حتى تعرف أن الأمر في سعة؟ ربما زوجة المهر في العلالي، وربما زوجة المهر متواضع، ربما الوليمة لإحدى الزوجات رؤوس من الأغنام، وربما بعض الزوجات لك يا عبد الله أن يكون قطعة من الفطائر من الكيك وغيرها. أم حبيبة رضي الله عنها كانت في الحبشة، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أم حبيبة تحت رعاية النجاشي، فالنجاشي مسلم أراد أن يدفع المهر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن والحديث يصححه العلامة الألباني وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي. كم أمهرها؟ 4000 أمهر أم حبيبة، وبعثها مع شرحبيل بن حسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها سئلت، سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن كما في صحيح مسلم عن مهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه جميعا كم؟ قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمهر أزواجه 12 أوقية ونشا. قالت له أتدري من نش؟ قال لا. قالت نص أوقية فتلك 500 درهم، فتلك 500 درهم. يقول عمر كما في السنن والحديث حسن العلام الألباني قال ما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكح إحدى زوجاته بأكثر من 12 أوقية. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق لنا عمليا، ليس كله أقوال، أراد أفعال. تقدم خاطبا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبنته فاطمة، هل تظن أن الأمر اختلف؟ أبدا. هل تظن أنه كما يقول بعض الآباء بنتي كما الناس لابد من 500 وفوق؟ لا، كما جاء في السنن والحديث حسن شيخنا مقبل من هذه الوادع رحمه الله قال أعطيها شيئا، أعطيها شيئا شيئا. قال ما عندي شيء. علي بن أبي طالب ما عنده شيء. قال أين درعك الحطمية؟ درع وقاية من السيوف، يعني قد ضرب بها حارب بها. فكان مهر فاطمة، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، درعا حطمية. هذا من تزوج ببنت النبي. طيب ناتي للصحابة رضي الله عنهم. كما قلنا لكم قد يتزوج أحد بمبلغ كبير وقد يتزوج بمبلغ صغير، الأمر فيه هي. عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين من حديث أنس سأله النبي عليه الصلاة والسلام بكم تزوجت، كم أمهرتها؟ قال بنواة من ذهب. رجل كما في السنن من حديث عقبة بن عامر قال والحديث صحيح قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمي لها صداقا ولم أعطيها شيئا، أشهدكم أن سهمي بخيبر لها مهرا. فباعته مباشرة بعد أن تزوجت، الأمر فيه سهولة. كم حصتها؟ 100,000. هذا لما أخذوا الأمر بتطبيق الشرع الله عز وجل جعل البركة. والله بعض الآباء ربما يأخذ 1,000,000 ريال أو 600,000 أو 700,000 أو 800,000 يأخذها ولا يجعل الله فيها البركة. يا عبد الله، يا أيها الأب، أنت تشتري رجلا، تشتري رجلا ولو قصر بشيء من المال، بخلاف أن صاحب المال يأتيك ربما هو الذي يشتري بنتك، فقد تغض الطرف عن بعض طبائعه، عن بعض أخلاقه، عن سيرة القديمة الزفتة السيئة السوداء، كل ذلك لأن بنتي ستعيش عيشة سعيدة. أتظن أن العيشة بأكل اللحم والنوم على سرير يكون من النوع المريح؟ هذه العيشة؟ هذه السعادة في نظرك؟ أم السعادة أن تكون المرأة تشعر أن زوجها يضعها فوق السماء؟ وهذا بتعبير معنوي ليس حسيا، من فرحتي بها ومعزته لزوجته ويكرمها حتى أمام أهلها. أما بعضهم والله قد يهينها أمام أهلها، لأنه قد دفع مهر، أخذ البضاعة، أخذ السلعة. وبعض الآباء لا يبالي، أهم شيء المال يأخذه، وبعد ذلك يتقاسمون هو وزوجته ما منها من ثياب وغير ذلك. عباد الله، أيها الآباء، اجعلوا الأبناء يتزوجون، اجعلوهم يتزوجون بدلا من أن ينحرفوا والعياذ بالله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الصالحين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، من مفاسد المغالاة في المهور أن بعض الشباب ربما يصاب بحالة نفسية، بكبت، فهو يريد أن يتزوج، رأى صاحبه فلانا قد تزوج، وصاحبه فلانا قد تزوج، وقد تجاوز 30 35، وإلى الآن لم يجمع شيئا من المهر، كلما جمع شيئا ارتفعت الأسعار وارتفعت المهور، وكأنها تتواكب مع سعر الدولار. ومن مفاسد أيضا أن بعض الشباب وبعض البنات قد يلجؤون إلى وسائل محرمة، إلى الزواج العرفي الذي هو منتشر في بعض البلاد كمصر، ومن كثرته صارت المحاكم في مصر تقر هذا الأمر، تقره، بل بعض الأحيان ربما تسمع أن شابا وشابة قد هربا، والسبب أن من ضمن الأسباب هذا جعلوا المهر عقبة بين الرجل والمرأة. ومن المفاسد لجوء بعض الشباب إلى السحرة من أجل أن يوافق ولي أمر مخطوبته على المهر الذي يرتضيه هذا الشاب، وقد حدث. ومن مفاسده أن البنت قد تهان بعد زواجها، وأن الشاب يشفي غلة لأنها ما وصلت إلا بعد رقم قياسي من المال، فكل حين يؤنبها ويذكرها أنهم أخذوا أموالا. ومن مفاسده، مفاسد المغالاة في المهور، قد يكون سببا في التحريش بين الإخوة والأخوات. تزوج بنتا بمهر غالي، ثم مات أبوها ومعه أراضي ومعه أموال، فبين الحين والآخر يؤزها أن تأخذ نصيبا من الإرث من أجل أن يعوض ما خسره، ويفتعل لها الأفاعيل ويقص لها أمورا ويحرش بينهم. أهم شيء أن يعاد إليه المال. فيا عباد الله، ينبغي علينا، ينبغي على الآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يرخصوا في المهور، كما أنهم يصيحون صياحا من ارتفاع السلع وارتفاع وارتفاع، كذلك ارتفاع المهور. انظروا إلى الشباب، انظروا إلى الشباب، عباد الله، الوسائل المحرمة صارت سهلة، صار الولد الصغير ربما يرى صورا أو مقاطع تشيب الشعر ويستطيع أن يعمل أشياء، صارت الأمور مسهلة للحرام، فلا تعينهم على هذا الأمر، وإنما عينهم على الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.